الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال نستكمل السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة لا نزال في الفترة المكية، كلمنا في المرة اللي فاتت على رحلة الإسراء والمعراج، وكيف أن الأرض لما أغلقت أبوابها في وجه النبوة فتح الله أبواب السماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم لتبدأ مرحلة جديدة في حياة النبي وفي حياة الدعوة، وليعلن تسلمه للقيادة من الأمم السابقة صلى الله عليه وسلم، ولتفرض الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة ليتربى المؤمن على العلاقة الوثيقة بينه وبين الله، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحتى ننتصر لابد أن نقترب، وكلما ازددنا قربا من الله كلما لاح النصر، وكلما ابتعدنا كلما كانت الهزيمة. هذه الرحلة أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من حالة الحزن والألم التي كانت تعتصر قلبه، لا سيما بعد فراق الأحبة وموت العم والزوجة وفقد النصير ورفض الدعوة في مكة ورفضها في الطائف وعدم القدرة على استيطانها في الحبشة، فلم يؤمن من أهل الحبشة فيما نعلم إلا النجاشي، ولم يستطع أن يصدر هذه الدعوة إلى شعبه. لذلك لما النجاشي حيموت أصحاب النجاشي حيدفنوه النصارى هناك على أنه نصراني وهو مسلم. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما حياتي وفاته ده في الفترة المدنية يقول للصحابة: قوموا فصلوا على صاحبكم أصحمة، وصلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم، لأن ما حدش صلى عليه في الحبشة ودفنوه على أنه معه. فبالتالي كانت هذه الرحلة إعلام للنبي وتثبيت لقلبه صلى الله عليه وسلم، وفتح أبواب السماوات لرؤية كثير من أمور الغيب ومشاهدة آيات الله في كونه ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد النزول هتبدأ مرحلة جديدة، وهي إرهاصات قيام دولة الإسلام وبداية الإعداد لتكوين كيان حقيقي والوصول إلى أرض جديدة قبلت هذه الدعوة لتقوم دولة الإسلام في المدينة. بمجرد نزول النبي صلى الله عليه وسلم ومواجهته قريشا بهذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، وتصديق أبو بكر الصديق الذي قال: إن كان قد قال فقد صدق، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينشط في الدعوة، وكأن هذه الرحلة أزالت الهموم والأحزان وأعطت دفعة إيمانية قوية لنستكمل الطريق، وهكذا الداعية في طريقه إلى الله عز وجل لابد ألا يتملكه الهم والحزن بسبب قلة استجابة الناس. الله عز وجل عاتب نبيه وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولوا، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولوا. فالهم والحزن يلقيه الشيطان في قلب المؤمن، لكن ما يدفع هذا الهم والحزن هو القرب من الله، العلاقة الوثيقة بالله، الصلة، الأنس، الود، اللي احنا بنسميه دلوقتي العمار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. هذه هي سلواك وهذا هو ما يعطيك الدفع. ولما الإنسان يجد نفسه خارت قواه وضعف وبدأ يدب الضعف في دعوته وفي كلامه، يعلم أن هناك خلل في علاقته مع رب سبحانه وتعالى، لأن الدعوة فرع عن علاقتك بالله. إذا كان الأصل ضعيف ستكون الفروع ضعيف، وكلما كان الأصل قويا متينا كلما كانت فروعه أقوى. لذلك دعوة من صادق كلمات يسيرة، من صادق أبرك من خطب كثيرة رنانة من غيره. وكلما كان الداعية أصدق كلما كان كلامه أسرع في الوصول. ده اللي حيبان معانا في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة أصحابه رضي الله عنهم من بعده. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستغل مواسم الحج، وإحنا لازم نستغل الفرص المناسبة لدعوة الناس، الأوقات التي يتجمع فيها الناس فرصة عظيمة تستغل لتبليغ دين رب العالمين سبحانه وتعالى. هو فرعون لما طلب من موسى أن يحدد يوم يأتي فيه بالسحرة ويحدث المباراة الكبيرة بينه وبين السحرة، سيدنا موسى اختار إيه؟ قال موعدكم يوم الزينة، يوم عيد كان للمصريين يجتمع فيه الناس، وأن يجمع وأن يحشر الناس ضحى. ليه؟ الاجتماع الكبير ده وهذا الجمع الكبير لابد أن يستغل. لذلك كل اجتماعات المسلمين سواء في صلاة جمعة أو صلاة عيد أو صلاة استسقاء تجد فيها خطبة. ليه؟ للاستفادة من هذا الحدث. كل ما كان فيه اجتماعات وتجمعات كل ما كان أسهل وصول دين الرب سبحانه وتعالى إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وده في نشاط الداعية وفهمه واستغلاله للواقع اللي قدامه في حدود الإمكانات. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينشط أكثر في دعوته في مواسم الحج، وبدأ بقى يعرض الإسلام على قبائل خارج مكة. ما هي مكة اتقفلت والطائف اتقفلت والحبشة تجمدت، فبنحاول بقى تشوف حد من بره، من يؤويني حتى أبلغ دعوة ربي، من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا منعتني. تخيل دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل. بنو كلب رفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ودول أكثر من سيحاربون النبي بعد ذلك، بنو كلب وبنو أسد وبنو غطفان، وحتى بعد إسلامهم في عام الوفود في آخر حياة النبي هم أول من سيكفروا في حروب الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، في معادن كده يعني يصعب فيها الصدق، وهم دول اللي قالوا للنبي أسلمنا. فقال الله، قالت الأعراب آمنا، آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن هم دول اللي حيكفروا بعد وفاة النبي في حروب الرد ويحاربوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجموا المدينة بعد ذلك. بنو كلب رفضوا الدعوة، دعا بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، طبعا لسه مسيلمة ما ظهرش لكن كان ساحر وكاهن في قومه، وكانوا أشد الناس إساءة للنبي في رد دعوته عليه الصلاة والسلام في مواسم الحج. بنو حنيفة دول حيبقى لهم مصيبة كبيرة قوي في آخر حياة النبي، هيطلع فيهم متنبئ مسيلمة الكذاب، وهم حيتبعوه بعد مبيعتهم للنبي محمد في عام الوفود صلى الله عليه وسلم، وهيرسل لهم أبو بكر كل جيوش الردة اللي ربت جزيرة العرب شرقا وغربا ومهدت الطريق تجتمع كلها في ديار بني حنيفة في الآخر في نجد اللي هي الرياض دلوقت، وأظن إلى الآن ما زال هناك حي في الرياض يدعى بحي بني حنيفة، ده كانت الديار بني حنيفة في بلاد نجد، وهيحاربوا أصحاب النبي حرب ضروس في حروب الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هيقتل في الحرب دي قرابة 600 صحابي، تعرف هذه المعركة باسم حدائق الموت، ومن أشد المعارك التي خاضها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد كده إرفته بين من أولها. دعا بني عامر ابن صعصعة فقالوا له أرأيت يا محمد لو اتبعناك، وآمنا بما تزعم أتجعل لنا الأمر من بعدك. شوف بقى، في ناس رافضة وفي ناس شايفها صفقة، شايفها مصلحة، شايفها مكاسب اقتصادية وسياسية، عباد الدنيا والمال والدرهم والدينار. بعد وفاتك يكون لنا الأمر؟ قبلتنا يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث يشاء. هي قصة، مش قصة ملك، مش فلوس. كثير من الناس يفهم دعوة الدين أنها دعوة للوصول لملك أو غنى أو سلطة أو حكم، وده كلام غلط، واللي فاهم كده فاهم غلط، واللي بيسعى لكده بيسعى غلط. بل مقصودها تعبيد الناس لله عن طريق الفرد والمجتمع والدولة. وأكثر شخص يستطيع أن يعبد الناس لله من يملكهم، من يحكمهم، من يدير شؤونهم. فهذا وسيلة وليس غاية. لكن في ناس كتير تراها مصلحة وصفقة. النبي صلى الله عليه وسلم رفضهم وهم رفضوا، فبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو أفراد. كان من أوائل من أسلموا من غير مكة سويد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وكان شاعرا لبيبا، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وقال: والله ما أحسن هذا الكلام. وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة ومات فيها قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ده سويد بن الصامت. ممن استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إياس ابن معاذ. وده كانت قصته. شوف بقى ايه، ان انت محتاج كداعية لما الباب يتقفل هنا تفتح ابواب اخرى في كل مكان وفي كل الطوائف وفي كل المجالات في كل القطاعات. دين ربنا يوصل لأي مكان تقدر توصل. إياس اتى مع وفد من الخزرج، جم مكة في موسم الحج يطلبون حلفا من قريش على الأوس. ايام بقى حروب الأوس والخزرج وحرب بعاث والدماء اللي أريقت في المدينة بين الأوس والخزرج. فجايين في نفر من الخزرج يطلبون حلفا من قريش، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تجلسون أكلمكم؟ ودعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم كلام الله والقرآن صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يجيبوه إلا واحد، اللي هو مين؟ إياس بن معاذ، وكان غلاما حدثا، يعني لسه شاب صغير. فقال: يا قوم والله لهذا خير مما جئتم له. انتوا جايين تطلبوا حلف من قريش، وقعتم على نبي من انبياء الله، اجيبوه. الوفد ده لم يستجب في البداية. وقال ان إياس بن معاذ عاد مع وفده الى المدينة. كتب السير بتقول طبعا هو ما وصلتوش رسالة لسه، فظل يسبح ويحمد ويهلل طيلة حياته حتى مات، عمل اللي يقدر، حتى قيل: ما كنا نظن أنه مات إلا مسلما رضي الله عنه وأرضاه. من أوائل من أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل من غفار، قبيلة غفار، مشهور جدا وصحابي عظيم جدا، وهو أبو ذر الغفاري. أكيد كلكم تسمعوا عنه رضي الله عنه وأرضاه. وده كانت له قصة جميلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يرويها البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. ابن عباس يروي عن أبو ذر نفسه. أبو ذر بيقول حديث البخاري: كنت رجلا من غفار، فبينما أنا يوما في عملي إذ سمعت عن هذا الذي يزعم أنه نبي. وصلهم أخبار، القوافل بقى والسفر رايحين جايين تتنقل الأخبار. فقلت لأخي: اذهب إلى مكة وأتني بخبر هذا الرجل، شوف لي إيه الموضوع. فذهب أخي وسافر إلى مكة، ثم عاد بعد أيام. فقلت: ما وجدت؟ قال: وجدت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، بس كده. فقال أبو ذر، فقلت له: والله ما شفيتني، أنا عايز معلومات أكتر. أبو ذر متعطش للخير. سبحان الله، القلوب الطيبة الصادقة تشم رائحة الخير. فقلت: والله ما شفيتني، وأخذت جرابي وعصايا وانطلقت إلى مكة. حتى أتيت مكة ودخلت المسجد كأني لا أعرف أحدا ولا أريد أن أسأل عليه صلى الله عليه وسلم، عشان لا يتفطن إلى أمره. شوف بقى الحس الأمني عند أبو ذر، وخوفه من أنه يثير يعني مشاكل انه يعلم ان قريشا ملتهبة وان الامر على جمر. فظللت اصلي في المسجد حتى مر علي علي سيدنا علي بن ابي طالب فقال كأن الرجل غريب. قلت نعم. فأخذني في بيته. شوف ضيافة الصحابة وحسن أخلاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة الكرم عند العرب دي مسألة مشهورة، كانوا يتوارون في الكرم وضيافة ابن السبيل والمسافر. كأن الرجل غريب معايا على طول إلى البيت وأضافه دون أن يسأله أنت إيه اللي جابك. ثم قال ثم طعمت وبت وعدت إلى المسجد أصلي وأسترق النظر لعلي أجد هذا الرجل. فلما جاء الليل جاءني علي وقال أما أنا للرجل أن يعرف مبيته؟ أنت لسه ما عرفتش هتبات فين؟ مش احنا اتفقنا خلاص يعني يستأنس بالرجل ويؤانسه، بيت عنده 3 أيام. قال ثم قال لي علي لماذا جئت وما الذي أتى بك؟ شوف فقه سيدنا علي برضو، لو من الأول قال له إيه اللي جابك هيقلق منه هيخاف مش هيقول له، لكن شوف فقه الصحابة وأنسهم وودهم في التعامل رضي الله عنهم أجمعين. بعد 3 أيام حق الضيف قال ما الذي أقدمك؟ قلت أخبرك وتكتم عني؟ قال نعم. قال أديت لأسمع عن هذا الذي يزعم عندكم أنه نبي؟ قال والله قد رشدت وإني متوجه إليه، أنا رايح له دلوقت فاتبعني، فإن رأيت أمرا فيه ريبة أنا همشي قدامك. لو حسيت أني في قلق، واضح أن قريش كانت يعني متربصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وواضح أن اجتماعاتهم كانت في أماكن خفية، وواضح أن الدعوة في الفترة دي كان في نوع من السرية في التجمع. فإن رأيت ريبة أهويت إلى نعلي كأني أصلحه وأكمل أنا عشان أشغلهم يعني، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن فأسلمت من ساعتي رضي الله عنه وارضاه وصلى الله على نبينا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عد إلى قومك وإذا سمعت أن ظهرنا فأتنا، لما يأتيك الخبر أن احنا انتصرنا وظهرنا تعالى بقى. فقلت يا رسول الله والله لأجهرن بها بين أظهره. خرجت إلى المسجد كعبة وصحت بأعلى صوت، حديث البخاري، يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب حين تكون بعيدة عن الوحي ثم يلامسها الوحي تصل لمرحلة لا تستطيع أن تكتم هذا الذي تشعر به، تلك المشاعر التي تجيش في نفسها لا تستطيع أن تكتمها. شفت السحرة لما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، في ساعتها مش قادر. نور الهداية إذا دخل القلب لا تملك أن ترده، بس القلب يتفتح. لذلك حتى لما هددهم فرعون قالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ودول اللي كانوا سحرة كفرة فجر في أول النهار وصبروا على القتل وماتوا شهداء. فالحق لما بيعرف طريقه للقلب حال المرء يتغير. فجارت بأعلى صوت يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا إلي يضربون فضربت لأقتل، هو بيحكي بقول أنا انضربت ضرب موت، فما ردهم عني إلا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأكب علي العباس وقال يا معشر قريش أتدرون من هذا؟ هذا من غفار وتجارتكم وممركم على غفار، فوقه واصحوا، ممر التجارات بتاعتكم إلى الشام أو إلى اليمن تمر على ديار غفار، هيقطعوا الطريق على قوافلنا، هذا رجل من غفار فكفوا عني. ففعلت في اليوم الثاني مثل ما فعلت فضربوني وما ردهم عني إلا ثلاث أيام كل يوم يطلع يقول يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ممن أسلموا في هذه الفترة على يد النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. سيدنا الطفيل كان له قصة عجيبة. كان رجلا شاعرا لبيبا يفهم الكلام ويحسن الخطابة والرد والجواب. وهو داخل مكة في موسم الحج، طبعا الإعلام الفاسد مقابله على أبواب مكة يحذرونه أن يسمع من هذا الذي يزعم أنه نبي وأنه ساحر وهو هتسمع كلامه وهيسيطر على عقلك. قال فما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع، وحتى حشوت أذني بالكرسي، فحط قطن في ودانه عشان لو قابله صدفة ولا سمعه كده ما يوصلش الكلام. وأتيت المسجد. طفل بيقول فأبى الله إلا أن يسمعني. قعد في المسجد لقى النبي بيصلي جنبه صلى الله عليه وسلم. قال فسمعت كلاما قلت والله ما أحسن هذا الكلام. فقلت في نفسي وثكل أمياه، إيه اللي أنا بعمله ده؟ ألست رجلا شاعرا لبيب أعلم الكلام وأفهم؟ ما الذي يمنعني أن أسمع منه؟ فإن أعجبني الكلام وإلا رددته. وأنا عيل صغير، هو أنا أي حد يقول ما تسمعش ما اسمعش؟ أنا راجل بفهم. فأتيت النبي وقلت اعرض علي هذا الإسلام. قال فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فقلت والله ما أحسن، ما سمعت أحسن من هذا ولا أعدل من هذا. أخوانا الوحي سريع الوصول للقلوب، لو تجردت القلوب لوصل الوحي سريعا. مستقبلات الفطرة السليمة جوه جاهزة، بمجرد ما تسمع الوحي بلا موانع ولا حواجز ولا عوائق تكون الاستجابة سريعة. ما سمعت كلاما أحسن من هذا ولا أعدل. وقال يا رسول الله قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني راجع إلى قومي. شوف بقى تحمل المسؤولية والرغبة في نشر الخير والحرص على قومه وأهله وأقربائه، إن الخير اللي وصلني ده ما يوقفش عندي، وإن زي ما في ناس تعبت عشان الخير ده والهداية دي توصلني أنا لازم أكمل المشوار. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا رسول الله إني عائد إلى قومي سأدعوهم إلى الإسلام، فاجعل لي آية، خلي لي علامة عشان يصدقوني. ما هو هيصدقوني ليه؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله أعطاه نورا في وجهه، وشه كده في حتة منورة. فقلت اللهم غير وجهي، سيقولون مثله، ده هيقولوا دي عقوبة حصلت لي بلاش في الوش. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حول النور إلى صوت، الصوت بتاعه الصوت كان فيه نور يتبعه، كانت دي علامة. سيدنا الطفيل رضي الله عنه وارضاه عاد إلى قومه دوس ودعاهم فأبطأوا، تأخروا، تبطأوا في الرد، ما كانوش سريعين في الاستجابة زي الطفيل رضي الله عنه. فغضب الطفيل وكان سيدا في قومه وعاد إلى النبي وقال يا رسول الله أدعو على دوس فإنهم أبطأوا. فرفع النبي بيده وقال اللهم اهدي دوسا وأت به صلى الله عليه وسلم. شوف رحمة النبي وحلمه، بدل ما ادعي عليهم ادعي لهم ربنا يهديهم. صح، في احسن من كده؟ وفعلا سيأتون مسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يبقى كده عندنا قبيلة دوس دخل فيها الاسلام، قبيلة غفار دخل فيها الاسلام، بعض رجال المدينة دخل فيهم الاسلام، جه بقى ضماد الازدي رضي الله عنه وارضاه من ازد شنوءة، قبيلة من قبائل اليمن، وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي يقول إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال. قال والله ما سمعت مثل هذا الكلام. شوف الكلام، كلام فيه نور، دي خطبة الحاجة طبعا. وسمع الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه وراح. يبقى كده بقى عندنا كمان داعية إلى الله في اليمن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الدعاء ويرسلهم إلى أقوامهم، وحيجي الوقت اللي البذرة دي تنبت والزرعة دي تكبر، فأبذر لا تدري متى تنبت هذه البذرة. ادعو الله عز وجل وارمي الكلام واعمل اللي عليك، وما يضركش ان ما فيش استجابة دلوقت، الكلام بيخش هنا ويوما ما سيستجيب. موسى عليه السلام لما دعا السحرة وقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، الكلمة هزته بس ما رجعتهمش، بس اتهزوا من جوه. قال الله فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قعدوا كده جلسة سرية وحصل فيه تنازع، يعني بدأت ناس تميل لكلام سيدنا موسى وناس تقول لا ده ساحر، الكلمة هزته من جوه، لكن أجمعوا أمرهم إنهم هيكملوا. لكن البذرة اللي رماها سيدنا موسى دي كان لها دور كبير، إنه لما ألقى عصا ورأوا الآية استجابوا سريعا. فأنت أدعو إلى الله وما تستعجلش، متى ستنبت هذه الزرع. من ضمن النسمات الطيبة اللي أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي بعد رحلة الإسراء والمعراج، ست نسمات شباب من أبناء يثرب، من أبناء المدينة يعني، من بني الخزرج، جم مكة في موسم الحج على رأسهم أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله وبعضا من أصحاب النبي عقبة بن عامر وغيرهم، كانوا ستة. نزل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا أكلمكم، ودعاهم إلى الإسلام، فاتشرحت صدورهم وتهللت أساريره وقالوا والله هذا هو النبي الذي كانت تخبركم يهود، فوالله لا يسبقنكم يهود إليه، ولعل الله أن يجمعنا به. ودي بقى بداية البذرة الأولى في المدينة. الحقيقة أن أرض المدينة ربنا سبحانه وتعالى هيأها وأعدها لتكون أرضا للدعوة مرة أخرى بعد إغلاق مكة لعدة أسباب. أولا الأنصار أرق أفئدة وأعمق إيمانا وأليا، هم من أصولهم من اليمن، ونفسهم قال أهل اليمن أرق أفئدة، فالأنصار فيهم رقة وفيهم لين، أهل الحجاز اللي هي مكة والطائف والمنطقة دي الغربية دي فيهم قسوة وغلظة وشدة، معروف أهل الحجاز فيهم غلظة إلا من رحم الله، طبيعة جبلة. لكن أهل المدينة فيهم لين ورقة، وإلى الآن واللي راح يشوف أهل المدينة في فرق في التعامل الأخلاق عن أهل الحجاز، هذا أمر مشاهد إلى الآن. سبحان الله، هي جبلة خلقة في الواحد. اثنين، الحروب الطاحنة اللي قامت بين الأوس والخزرج وآخرهم حرب بعاث اللي قبل هجرة النبي على طول عليه الصلاة والسلام أهلكتهم وموتت غالب رؤوسهم اللي كان ينتظر أن تكون لهم القيادة، غالب القيادات ماتوا في الحرب دي، وكثير من الشباب وترمل النساء وتيتم الأولاد، الحرب أنهكتهم، فكانوا مستنين حد يجمع شمله. فمجيء النبي في الفترة دي تحديدا بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. ثلاثة، ان المدينة فيها يهود، واليهود طول الفترة اللي قبل بعثة النبي كل ما يختلفوا مع العرب من الانصار يقولوا لهم قد اظل هذا الزمان نبي، في نبي قرب يطلع، متخيلين انه هيطلع من بني اسرائيل زي اللي قبله، فاذا خرج امنا به وقاتلناكم معه وسبيناكم، كانوا بيهددوهم بكده، هم عارفين ان في نبي هيبعث. قال تعالى وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون طلب الفتح اللي هو الحرب، كانوا بيقولوا الذين كفروا ان في نبي هيبعث وهنقاتلكم معه. فلما جاءهم هم كانوا هم اول من كفروا بالنبي اليهود دول، سبحان الله. فبالتالي كان في خبر عند الانصار دول رضي الله عنهم قديم من اليهود ان في نبي هيجي، فلما رأوا قالوا والله هذا النبي الذي أخبرتكم يهود، لا يسبقنكم يهود إليه، ولعل الله أن يجمع به شملنا. فعلا الكلام ده كله كان في موسم الحج في العام الـ11 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لسه ما بدأناش الهجرة، التأريخ بالهجرة هيجي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لسه بنؤرخ منذ بعثة النبي. في العام الـ12 من النبوة، موسم الحج اللي بعديه، وفد الستة بقى اللي أسلموا من أهل المدينة دول كان على رأسهم أسعد بن زرارة، بدأوا يدعوا إلى الله في المدينة، وبدأ الإسلام يتسمع عنه في يثرب. فالموسم اللي بعده موسم الحج اللي انتظره من النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، جمرة العقبة الكبرى اللي بنرمي عندها في رمي الجمار، كان ده مكان الاجتماع بتاعهم. فجولوا 12 واحد، 2 من الأوس و10 من الخزرج، فيهم أسعد بن زرارة ونفس القدام، وزاد عليهم بقى بعضا من أصحاب النبي عويب بن ساعدة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبايعوا النبي بيعة كاملة على ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصون النبي في معروف ولا يعصوا النبي في معروف صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعة كانت للنبي وكانت لإمام، ولا تكون البيعة العامة إلا لإمام المسلمين فقط، ماشي الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بقى عايز يفتح المدينة لعل هذه الأرض أن تكون فيها الأمل، فبعت معاهم أول سفير في الإسلام وهو الصحابي الجليل مصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنه. سيدنا مصعب معروف كان أعطر فتى في مكة. سيدنا مصعب كان لما يعدي من طريق يقال مر من هنا مصعب من العطر اللي بيحطه، وكان فتى مدلل بمجرد إسلامه منعته أمه المال رضي الله عنه وأرضاه، وعاش حياة الفقر مع الصحابة ودخل في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحيقتل في غزوة أحد سنة 3 هجرية. وعبد الرحمن بن عوف بيقول فغطيناه ببردة، فكنا إذا غطينا رأسه بانت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بانت رأسه، وده كان الفتى المدلل في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام ليه ما اختارش أبو بكر يبقى سفير للإسلام في المدينة، وليه ما اختارش عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من العشرة المبشرين رضي الله عنه أجمعين؟ لماذا اختار النبي مصعب؟ الحقيقة احنا عايزين نؤرخ كده او نقاعد لقاعدة معروفة، وهي ان في فرق بين الافضل مطلقا وبين الاصلح. فالافضل مطلقا ابو بكر وعمر وعثمان قطعة بلا جدال ولا نقاش، لكن في مسألة بقى المهام الفردية قد يكون هناك من هو اصلح في هذه المهم، وليس شرطا ان يكون هو الافضل، واضح؟ ففي فرق بين الافضل، يعني اختيار النبي المصعب مش معناه ان ابو بكر وعمر وحشين، لا هم افضل بالاجماع، لكن مصعب انسب واصلح لهذه المهم. شاب صغير يقبل منه الكلام، يحسن الرد، اكيد كانت في صفات تهيئ سيدنا مصعب ان يكون سفيرا للاسلام. تخيل سيدنا مصعب كان شاب، يعني في سن كتير من شبابنا دلوقتي، وانا بقرا قصه سيدنا مصعب سالت نفسي السؤال ده، قلت لو كنت انا سفيرا للاسلام، لو انا اللي انطلب مني اعرض الاسلام على بلد او على شعب او على ناس، يا ترى هعرف اعرضه وهعرف الخصه وهعرف اكون سفير جيد فعلا للاسلام، ولا هبذا المحامي الفاشل اللي يضيع قضيه ناجحه؟ ما هي لو القضيه ناجحه والمحامي فاشل ممكن تضيع منه، لكن لابد أن يكون محامي ناجح يستطيع أن يدافع عن قضيته. سيدنا مصعب نزل أرض المدينة، نزل على مين؟ على أسعد بن زرارة، أوائل من أسلموا من أهل المدينة، أول من قابل النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج سنة 11 سيدنا أسعد رضي الله عنه أجمعين. نزل على أسعد وبدأوا هما الاثنين يلفوا على بيوت المدينة في يثرب يدعون الناس إلى الإسلام. وفي يوم من الأيام دخلوا ديار بني عبد الأشهل، اللي منهم سيد بني عبد الأشهل مين؟ سيد ابن حضير وسعد بن معاذ. تحصل بقى الايه؟ المصادمة الكبيرة دلوقت. فدخلوا الدار وصاروا يدعون إلى الإسلام، شافهم الاثنين سيدنا أسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ سيدا بني عبد الأشهل. فقال سعد بن معاذ ده اللي هيهتز لموته عرش الرحمن في الآخر، هيموت في غزوة الأحزاب رضي الله عنه وأرضاه، كان عمره 30 سنة في الوقت ده، أصغر مني، وهيموت عمره 36 سنة ويهتز لموته عرش الرحمن. في ناس في تدينها والتزامها رجالة. سيدنا سعد قال لأسيد لما شافوا قاعد مع أسعد، شاف سيدنا مصعب بن عمير قاعد مع أسعد بن زرارة ولمين الناس بيدعوهم إلى الإسلام، قال قم إليهم وانهاهم عما يفعلوا وأمرهم ألا يسفهوا ضعفاءنا، ما يلمش الضعفاء والغلابة والناس اللي ما عندهاش مخ ويضحك عليهم بالكلمتين دول، ألا يسفه ضعفاءنا، فوالله لولا أسعد وهو ابن خالتي لكفيتك، لولا أنه هو قاعد مع أسعد بن زرارة واستضيفه أسعد ابن خالتي فشكلها وحش، لولا القرابة اللي بيني وبين أسعد لكفيتك هذا الأمر، فقم أنت يا أسيد. وسيد بن حضير قام وخد حربته في إيده، الاثنين سياد قواد، ودخل على سيدنا مصعب وسيدنا أسعد، وهو داخل أسعد بن زرارة شافه جاي، شاف أسيد بن حضير جاي، فمال على مصعب وقال قد جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه. شوف كلمة سيدنا أسعد، سيد قومه جاي لك، إسلامه هيعني إسلام جيش وراه وشعب وراه، طب أعمل إيه؟ ما تزخرفش الكلام، أصدق الله فيه. خلنا والله العظيم كلمات الصادقة أسرع نفاذا إلى القلوب، وكم من خطب رنانة الناس تسمعها وتطرب لها ولا تؤثر فيها، يخرج ما يعملش حاجة ما تغيرش، وكم من كلام بسيط قد يخرج من إنسان بسيط لكنه صادق فيكون سريع النفاذ إلى القلب. لذلك من أكثر ما يوصل دعوة رب العالمين للناس صدق من يوصلون هذه الدعوة، هي دي الخلاصة، أصدق الله فيه. دخل أسيد بن حضير ووقف عليهما، وقف قدامهم كده وسبهما وشتمهما وقال إن لم تنتهي، قال لهما انتهي إن كان لكما بنفسكما حاجة، لو كنت عايز نفسك وخايف عليها بط وقف اللي انتوا بتعملوا ده، شبه وشتمه. فقال له مصعب، كان ممكن حد فينا يتنرفز تعصب تبكلمني كده ليه هو أنا جاي أشحت، شوف مصعب قال له إيه، قال مصعب أو تجلس فتسمع، إيه رأيك؟ فإن وجدت ما يرضيك قبلته، وإن وجدت شيئا تكرهه كففنا عنك ما تكره، إيه رأيك؟ اسمع، عجبك الكلام عجبك، ما عجبكش وكرهته كففنا عنك ما تكره. فقال أسيد قد أنصفت والله، أنصفت كلام قيمة العدل، وركز حربته، غرز الحربة جنبه كده تهديد برضه واحد، فدعاه مصعب إلى الإسلام. شوف رفق سيدنا مصعب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين والرفق في الدعوة إلى الله من أكثر ما يوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لما بعت موسى لفرعون أكبر طاغية سمعنا عنه في حياتنا، قال له سيدنا موسى هارون إيه؟ فقول له قولا لينا لفرعون لعله يتذكر أو يخشى. أول ما سيدنا أسيد سمع القرآن وفهم دعوة الإسلام، سيدنا أسعد بيقول فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق، لقد أشرق وجهه. الطاعة أخوانا والتدين له نور في القلب وإشراق في الوجه وقوة في البدن وفي العقل ومحبة في قلوب الخلق، زي ما المعصية برضو ظلمة في القلب وسواد في الوجه وبغض في قلوب الخلق وضعف في البدن، وهذا أمر الإنسان يجد من نفسه في وقت الطاعة وفي وقت المعصية، نشهد بذلك حقيقة فعلا. وتهللت أساريره وقال لمصعب ماذا تفعلون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له تشهد الشهادتين وتغتسل وتصلي وتغير هدومك دي وتطهر ثيابك وثيابك فطهر. قام وعمل كده وراح قال لهم ايه، ده لسه مسلم جديد، بس شوف تحمل المسؤولية السريع، قال ان ورائي رجل لو اسلم لاسلم قومه فدونكم، بيقصد مين؟ سعد بن معاذ بقى، ده اللي باقي. فبينبه سيدنا مصعب واسيد واسعد ان سعد ده لو اسلم لاسلم قومه. وراح راجع اول ما سيدنا سعد شافه قال والله لقد جئت بغير الوجه الذي ذهبت به. سبحان الله، تحس ان فعلا وجه الخير غير وجه الشر. في نفس الشخص تحس ان الوجه اتغير، الملامح تحولت. فقال ما فعلت؟ قال كلمتهما فما سمعت الا خيرا. وعايز بقى ايه ينكش سيدنا سعد كده عشان يروح، فقال له ايه؟ قال ولكني حدثت ان بني حارسة سيقتلون ابن خالتك اسعد ليغفروا ذمتك. قوم شوف الموضوع، هيقتلوه عشان يعني ايه يؤوي مصعب بن عمير عنده. قال يقتلوه؟ فقام بحربته ودخل على سيدنا اسعد وسيدنا مصعب فوجداهما مطمئنين، لا ما فيش حاجه، ففهم عارف ان دي خدعه، ان هو سيدنا وسيد عايزه يسمع. فوقف وسب وشتم وجدع وقال ان لم تنتهي والا. فقال مصعب او تسمع او تجلس فتسمع، فان وجدت شيئا رضيته قبلته، وان وجدت شيئا كرهته كففنا عنك ما تكره. قال والله قد انصفت. وركز الحرب وقعد سمع، انفرج اسارير وجهه وفتح الله قلبه للاسلام. سعد بن معاذ يعني علامه بارزه في تاريخ الاسلام رضي الله عنه، شاب صغير يا اخوان. ثم قال ما تفعلون ان اردتم دخول في الاسلام؟ نفس القصه، واعلن اسلامه. ثم رجع الى قومه بني عبد الاشهل وجمعهم كله وقال ما تقولون في؟ قالوا انت سيدنا وافضلنا واعجبنا رايا. قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما أمسى أحد من قومه إلا وأسلم، وما أمسى الديار بني عبد الأشهل إلا مسلم أو مسلمة، إلا رجل واحد يدعى الأصير متأخر إسلام. فشوف فعلا من المؤمنين رجال، التزامك لابد أن يكون صيحة للإسلام، دعوة للدين بأخلاقك وسلوكياتك وعباداتك. الناس دي اخوانا تحملت المسؤولية بدري، احنا اللي ربنا بيهديه لطريق الالتزام بيقعد له سنين على ما يبدأ ينتج. الناس دي في لحظاتها ان ورائي رجل، ويجي الرجل ان ورائي قوم، ما بتهزرش. فواضح اهمية الدعوة الى الله عز وجل، اهمية فتح مجالات واماكن ومنافذ جديدة للدعوة، اهمية صدق الداعية الى الله في كلامه، فإنه أسرع نفاذا إلى قلوب الناس. سرعة نفاذ الوحي إلى القلوب لو لم تكن هناك موانع وحواجز، الرفق واللين والرقة في الدعوة إلى الله عز وجل. ما أمست مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت اسمها يثرب في الوقت ده إلا وفي كل بيت مسلم أو مسلمة، يعني بقى في كل عيلة وفي كل بيت وفي كل قبيلة الإسلام دخل، بدأ الإسلام ينتشر انتشار كبير في المدينة. فلما انتهت مهمة سيدنا مصعب عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج سنة 13 من النبوة، عشان هتبدأ بقى الهجرة إلى المدينة. شوف بقى تربية النبي عليه الصلاة والسلام. المدينة كلها في ميزان حسنات مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. من فتح هذه البلد التي صارت عاصمة الإسلام ومركز دولة الإسلام ومركز الخلافة فترة طويلة في صدر الإسلام سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. عرفنا بقى فائدة الـ13 سنة اللي النبي قعدهم في مكة مع الصحابة في الضيق والعذاب والشدة والتنكيل، بس في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله. هم الـ13 سنة دول اللي أفرزوا الجيل ده، أفرزوا الجيل اللي كل واحد فيهم بأم فتحوا الدنيا كلها. سيدنا مصعب مهد الله به الطريق في المدينة، وظروف المدينة كانت ملتهبة وكانت على جمر ساخن، خصوصا بعد حرب بعاث الأخيرة، حرب العصبية الجاهلية الطائفية اللي كانت ما بينهم ديت اللي أنهت بحياة كثير من قوادهم. فمجيء النبي كان بالنسبة إليهم طوق نجا صلى الله عليه وسلم. هيرجعوا للنبي بقى في موسم الحج الثاني اللي هو سنة 13 من النبوة عشان تكون بيعة العقبة الثانية اللي هتبقى آخر تأهيل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتكون مركزا ولتقوم دولة الإسلام وتبدأ مراحل الدعوة والجهاد والفتوحات وتبليغ دين الرب سبحانه وتعالى. قولوا قبل هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد.